بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سألتك ربي صحة القلب والجسد وعافية الأديان والأهل والولد وطول حياة معك ما لاستقامة وحفظا من الإعجاب والكبر والحسد ورزقا حلالا واسعا غير ناقص يكون لنا عونا على منهاج الرشد وحسن أداء للحقوق في جميعها بفضلك يا الله يا فرد يا صمد وجاه النبي المصطفى أشرف الورى وأفضل من صام وحج ومن سجد عليه صلاة الله ثم سلمه صلاة وتسليما إلى آخر الأبد. بسم الله. وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنكم وعنا بكم الثالثة عشر يعني من أركان الصلاة. بسم الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين ورضي الله تعالى عنه وعنكم وعن والدكم وعن مشايخكم وعنا بكم. فصل. أركان الصلاة سبعة عشر. الأول النية. الثاني تكبيرة الإحرام. الثالث القيام على القادر في الفرض. الرابع قراءة الفاتحة. الخامس الركوع. السادس الطمأنينة فيه. السابع الاعتدال. الثامن الطمأنينة فيه. التاسع السجود مرتين. العاشر الطمأنينة فيه. الحادي عشر الجلوس بين السجدتين. الثاني عشر الطمأنينة فيه. الثالث عشر التشهد الأخير. الرابع عشر القعود فيه. الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه. السادس عشر السلام. السابع عشر الترتيب. طيب بسم الله. سبق أن أخذنا معظم الكلام على أركان الصلاة. ما بقي معنا من الأركان إلا الركن الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر والسابع عشر، وبه يتم الكلام على أركان الصلاة. وذكرنا سابقا أن أركان الصلاة تنقسم إلى قسمين باعتبار القولية والفعلية. فأركان الصلاة القولية خمسة أركان، وأركان الصلاة الفعلية ثمانية أركان إذا جعلنا أركان الصلاة ثلاثة عشر. وإلا يعني هناك تقسيم آخر، أن هناك أركان قولية وأركان فعلية وأركان قلبية وأركان معنوية. نعم. وبالتالي تصير النية قلبية والطمأنينة مع الترتيب معنوية، وبقية الأركان قولية وفعلية، وهذا معروف. خلاص. نعم، لا ننسى هذه التقسيمات فهي مفيدة إن شاء الله. قال الشيخ بعد ذلك الثالثة عشر أي من الأركان، وهذا ركن إيه؟ ركن إيه؟ قولي ولا ركن فعلي؟ ركن قولي. وهناك ركن فعلي سيأتي عقبه، هو القعود في التشهد الأخير. التشهد الأخير عندنا في الصلاة، إذا كانت الصلاة إيه؟ ثلاثية أو كانت الصلاة رباعية، تشهد أول وتشهد أخير. وإذا كانت الصلاة ثنائية كالصبح أو قصرا من الرباعية مفهوم، فتكون كم؟ تشهد واحد، تشهد أخير. لكن هناك تشهد اسمه تشهد المتابعة، يعني في حق المسبوق، هذا تشهد المتابعة في الأصل هو ليس يعني بمطلوب إلا لأجل المتابعة، فهمتم؟ إلا لأجل إيه؟ المتابعة. وبالتالي في هذه الحالة يصير هذا التشهد إيه؟ واجب، يجب على المسبوق أن يتابع إمامه في ذلك التشهد، فهمتم؟ نعم. المراد هنا التشهد الأخير. ما المراد بالتشهد الأخير؟ المراد بالتشهد الأخير يعني ما سوى التشهدات الأول، إن كان تشهد أول أو تشهدات المتابعة أيضا. وبالتالي نضع ضابط للتشهد الأخير، هو الذي يعقبه سلام، فهمتم؟ التشهد الذي يعقبه سلام هو التشهد الأخير. وبالتالي هنا احترزنا بقولنا أو احترز العلماء بقولهم الأخير عن التشهد الأول، وكذلك عن تشهدات الإيه؟ المتابعة، فهمتم؟ إذ قد تكون تشهدات المتابعة كم؟ ثلاثة تشهدات، كما لو جاء مسبوق وأدرك الإمام في التشهد الأول من صلاة المغرب، فإنه في هذه الحالة سيتشهد كم؟ تشهد ثلاث تشهدات، هي ليست التشهد الأخير، أفهمتم؟ نعم. إذن ما هو التشهد الأخير؟ التشهد الأخير الذي هو ركن من أركان الصلاة هو التشهد الذي يعقبه سلام، فهمتم؟ نعم. لا نقول التشهد الثاني، نقول الأخير، مفهوم؟ لأن الأخير الذي لا يعقبه شيء بعده من التشهدات، فإذا كان يعقبه تشهد آخر نقول مثلا التشهد الثاني، نعم، لكن ما عندنا ذلك. قال التشهد الأخير. ما المراد بالتشهد الأخير؟ التحيات، المباركات، الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذا هو المراد بالتشهد الأخير. إلى هنا ينتهي التشهد، يعني له أكمل وله أقل. فأقله التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذا هو التشهد الأخير الواجب. أكمله ما زاد على ذلك فهو من المندوب، التحيات المباركات، المباركات والصلوات الطيبات، هذه كلها من المندوب، من الأكمل، فهمتم؟ نعم. يسن لك أن تأتي بها، فلو لم تأتي بها صلاتك صحيحة. طيب لماذا سمينا هذا كله التشهد الأخير؟ لاشتمال هذا الذكر على الشهادتين، فهو من قبيل إطلاق الإيه؟ إطلاق اسم البعض على الكل، إطلاق البعض على الكل، فأطلقنا اسم البعض وهو شهادتين على الكل، وهو التحيات إلى آخر الذكر الوارد في القعود، فهمتم؟ مجازا. التشهد الأخير، قال التشهد الأخير في الأصل اسم للشهادتين، هذا معروف، لكن المراد هنا ليس الشهادتين بل التحيات إلى انتهاء الشهادتين، فهمتم؟ نعم. قال هنا التشهد الأخير، طبعا هذا التشهد الأخير ذكر، فيشترط أن يأتي به المصلي إن كان قادرا عليه. فشرط التشهد الأخير، التشهد الأخير ركن بشرط القدرة، بشرط الإيه؟ القدرة. فلو لم يقدر عليه بأن عجز، فهمتم؟ لم يقدر عليه بأن عجز، إما لخرس أو لعجمة مثلا لم يقدر عليه، فماذا يفعل؟ يترجم عن المأثور الوارد عنه صلى الله عليه وسلم، ولا ينتقل إلى البدل، طالما أنه عجز عن التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، عجز عن ذلك كله أو عجز عن بعضه، فالمعجوز عنه يترجم له بلغته التي يستطيعها، والمقدور أتى به باللغة العربية. فهمتم؟ إذ يشترط في هذا التشهد أن يكون بالعربية عند القدرة. فهمتم؟ نعم، واضح يا أحباب؟ نعم، بالعربية عند القدرة. فإن عجز يترجم، يترجم عن ماذا؟ عن المعجوز عنه. طبعا هنا العجز له يعني شروط، بمعنى نعم، ليس كل من لا يستطيع يقال عاجز، إلا إذا لم يستطع بأن لم يجد معلما وضاق الوقت، بأن لم يجد معلما وضاق الوقت، فحينئذ يصلي هذه الصلاة ويترجم عن هذا التشهد، وعليه وجوبا أن يتعلم، وعليه وجوبا أن يتعلم. من لم يكن يعلم ذا فليسألي، من لم يجد معلما فليرحلي. نعم، تركب ميكروباص، تركب تريمكو، تركب توك توك، المهم تحضر الدرس لتتعلم. فهم؟ نعم، هذا بالنسبة للشرط الأول في التشهد، واحد أن يكون بالعربية عند القدرة، فإن عجز ترجم. شرط اثنين، يشترط أيضا الترتيب إن يعني أخل عدمه بالمعنى، وإلا فلا يشترط الترتيب. بمعنى إذا كان أتى بالتشهد غير مرتبا، فإن أخل بالمعنى وكان متعمدا بطلت صلاته، كأن قال أشهد أن لا إله التحيات المباركات، يعني أغير، فهمتم؟ كأن قال مثلا التحيات أشهد أن لا إله الصلوات الله أو لله، وغير في تركيبات الكلمات، بحيث يؤدي هذا التركيب إلى إخلال في المعنى. فهنا لما قال أن لا إله إلا الله إلا، صار هناك أو صار أشهد أن لا إله، صار هنا نفي، أين الإثبات؟ نحتاج إلى الإثبات. فعدم الترتيب في هذه الألفاظ أدى إلى إلى إخلال بالمعنى، فلابد أن يلحقها بإلا الله حتى يثبت المعنى تاما، وهكذا يقال في بقية الكلمات. فإذا لم يخل بالمعنى فلا يشترط الترتيب، كأن قال مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن محمد رسول الله، هل هناك إخلال بالمعنى؟ لا يضر طالما أنه لا يوجد إخلال بالمعنى. فإذن الترتيب مشروط حيث كان عدمه يخل بالمعنى، مفهوم؟ لكن عدمه إن كان يخل بالمعنى يبطل الصلاة أم لا؟ إن كان متعمدا أبطلها، وإن كان غير متعمدا لم يبطلها. فهمتم؟ واضح؟ طيب، هذا شرط آخر. الشرط الثالث الموالاة، وهذا شرط مختلف فيه. الشيخ الرملي قال نعم تشترط الموالاة بين ألفاظ التشهد، والشيخ بن حجر قال لا تشترط الموالاة ولكن تسن. ما هو يعني ما الذي يتنافى مع الموالاة؟ السكوت. الذي يتنافى مع الموالاة السكوت، فلو أنه أتى ببعض كلمات التشهد فسكت سكوتا طويلا ولو مع غير قصد الإعراض، أو سكوتا قصيرا مع قصد الإعراض، فهمتم؟ ثم بعد ذلك تمم، هل يستأنف التشهد من أول وجديد، أو أنه يبني على ما توقف عنده؟ الشيخ الرملي قال الموالاة مشترطة، الموالاة مشترطة، وبالتالي ضد الموالاة السكوت إن كان طويلا، أو السكوت إن كان قصيرا مع قصد قطع الموالاة، فهمتوا؟ فهذا الذي يتنافى مع الموالاة. أما السكوت قصيرا مع عدم قصد الموالاة لا يضر، كالسكوت الذي يكون لالتقاط الأنفاس أو لتذكر الكلمات، فهمتم؟ بعض الناس الذي ما زال يتحفظ التشهد قريب عهد بالإسلام، فهو يقول التحيات لله، السلام عليك، سلام عليك، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. تعرف الإنسان الذي هو قريب عهد بالإسلام، يعني حتى خاصة إذا كان كبيرا يحتاج إلى دربة حتى يألف ألفاظ الصلاة وأذكار الصلاة والقراءة فيها له، ربما هناك من يلقنه فهو يكبر بعدين هذاك يلقنه التحيات التحيات ثم يسكت ليستمع، فهمتم؟ هذا سكوت قصير لا على قصد قطع الموالاة، إنما على قصد ليه؟ على قصد الاستماع والتلقين والموالاة، لكنه ما سكت قاصدا قطع الموالاة، إنما قاصدا الاستماع والبناء، أفهمتم؟ فمن قال حينئذ إن الموالاة شرط فضد الموالاة السكوت إذا كان طويلا ولو لم يقصد قطع الموالاة، أو السكوت إذا كان قصيرا مع قصد قطع الموالاة. ففي هذه الحالة ماذا يفعل على رأي الشيخ الرملي؟ يستأنف، يعيد التشهد من أوله. على رأي الشيخ ابن حجر لا يعيد، لأن الموالاة سنة، فهمتم؟ نعم، وهذا فيه تيسير. الشرط الذي بعده مما يشترط في التشهد ما هو؟ بقية الشروط، من كون التشهد كما قلنا بالعربية، ومراعاة الألفاظ والحروف والتشديدات أيضا هذا مشترط، مراعاة حروفها وألفاظ التشهد وتشديدات التشهد، مفهوم؟ كذلك أيضا مما يشترط أيضا من ذكر المراعاة، يعني أيضا يشترط في التشهد كونه مع مراعاة عدم الإخلال بالمعنى، كل هذا مشترط، عدم الإخلال بالمعنى والإتيان به من قعود، هذا سيأتي به في الركن الذي بعده. قال الشيخ بعد ذلك: ولو عجز عنه أو عن الصلاة على النبي بعده لم يجب بدله، لم يجب بدله عند ابن قاسم، ونقل عن الرمل الوجوب. طبعا هنا حينما يعجز عنه وعن البدل ينتقل، يعني وهو عن الترجمة ينتقل إلى البدل، لكن الشيخ الرملي يقول يقول بوجوب البدل، والشيخ ابن قاسم يقول خلاص في هذه الحالة يسكت في التشهد زمنا يسع الإتيان بالتشهد، فهمتم؟ نعم، ولا لا يسلم فور قعوده، بل يسكت في قعود زمن يسع القراءة، فهمتم؟ نعم. قال الشرط الذي بعده أو الركن الذي بعده الرابع عشر: القعود فيه. القعود فيه، المراد بالقعود هنا يعني أن يجلس في التشهد الأخير، ما المراد بالقعود؟ ما قابل القيام أو المراد بالقعود ما قابل الاضطجاع؟ كل يصح، لكن غالبا يعبرون بالقعود إذا كان قد يعني نزل من أعلى إلى أدنى يسمى قعودا، وإذا كان صعد من أدنى إلى أعلى يقال جلوس، فما قابل القيام قعود وما قابل الاضطجاع جلوس، فتقول للمضطجع اجلس وتقول للقائم اقعد، لكن هذا ضابط غالبا، هذا غالبا، فهمتم؟ نعم، القائم إذا أردت منه أن يجلس فتقول له اقعد، والمضطجع تقول له اجلس، فالحركة من الأدنى إلى الأعلى جلوس، يعني من الاضطجاع إلى القعود يقال جلوس، جلس، يعني المضطجع جلس والقائم قعد، قائم قعد، هذا غالبا، لكن قد جاء في اللغة أن وصفت حركة القيام إلى الجلوس بالجلوس، فهمتوا؟ نعم، لكن غالبا. قال القعود فيه، أي في التشهد الأخير، في التشهد الايه؟ في التشهد الأخير، لكن هذا في حق القادر. نعم، ولهذا قال القعود في التشهد الأخير على القادر، فربما لا يستطيع أن يقعد، فماذا يفعل؟ يأتي بالتشهد الأخير على حالته من الاضطجاع مثلا، أو من الاستلقاء، أو ربما لم يستطيع أن يقعد لكونه يعني لا يستطيع القعود، يصلي من قيام، فإذا هذا القيام حل محل الايه؟ حل محل القعود، فإذا هذا ركن مشروط بالقدرة، فالعاجز يأتي بالتشهد الأخير على حسب حالته، واضح؟ نعم. القعود فيه، أي في التشهد الأخير، القعود في التشهد الأخير وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي السلام، هذه ثلاثة أركان تقترن بالقعود، كما أن النية والتكبيرة الإحرام والقراءة للفاتحة تقترن بالقيام، تقترن بالقيام، هناك ثلاثة أركان قولية مرتبطة بالقيام، وعندنا هنا ثلاثة أركان قولية أيضا مرتبطة بالقعود، النية ركن قلبي، نعم مش قولي، النية ركن إيه؟ قولي قلبي، ثلاثة أركان، ركن قلبي وركنان قوليان، النية وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة مشترطة بالقيام، مشترطة مع القيام، والتشهد والصلاة على النبي والتسليم مشترطة مع القعود، مفهوم؟ نعم. قال الخامسة عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف هنا، يعني لو كان الشيخ قلب فقال مثلا الركن الرابع عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في التشهد الأخير، مفهوم؟ سيكون أولى له. ثم يقول القعود فيهما، أليس كذلك؟ لكن هو أراد أن يعني يزيل اللبس حتى لا يفهم أن الصلاة على النبي من جملة التشهد، هذا ركن مستقل، هذا ركن مستقل، فصل بينهما بالقعود، ثم قال الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أي في القعود، في القعود، مفهوم؟ نعم. قال بأن يأتي بها بعده، أي بعد التشهد، ولا يضر تخلل ذكر أو سكوت بينهما ولو طويلا، ويشترط فيها ما يشترط في التشهد. طبعا أقل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، هذه هي الصلاة على النبي الواجبة التي هي ركن، زيادة وآله وصحبه وسلم هذا من جملة الايه؟ السنن البعضية، مفهوم؟ من جملة السنن الايه؟ البعضية، بحيث أنه لو ترك واحدة من هذه الألفاظ جبر ذلك الترك بماذا؟ بسجود السهو، واضح؟ واضح. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الواجب، أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله، مفهوم؟ وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم هذا من جملة الايه؟ الأبعاد. قال اللهم صل على محمد، وأكملها اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، الصلاة على الايه؟ الصلاة على الصاحب هنا سنة، لكن ليست من الأبعاد إلا في القنوت، عفوا في القنوت، أما في التشهد الصلاة على الآل هي من الأبعاد، ولكن الصلاة على الصحب من الايه؟ من السنن، إنما في القنوت الصلاة على الآل والصحب والتسليم عليهما، فهذه من جملة الأبعاد. فقال هنا الشيخ أكمل الصلاة على النبي وأقل الصلاة على النبي، فهمتم؟ لكن يشترط فيها ما يشترط في التشهد، من ماذا؟ من كونها بالعربية عند القدرة، مفهوم؟ وعدم الإخلال بالألفاظ وعدم الإخلال بالمعنى، مفهوم؟ أيوة. لكن يشترط فيها أن تكون من قعود. نعم يشترط فيها أن تكون من قعود، ولا يشترط الترتيب. هل يشترط الترتيب بعد بينها وبين التشهد؟ نعم، لكن لا تشترط الموالاة. بمعنى إيه؟ لو أنه أتى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التشهد لا يعني لا يعتد بها، لابد أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعده، بعد التشهد. لكن لو قدمها على التشهد فهي لغو، فهي لغو، يعيدها بعد التشهد. وهل يشترط أن يأتي بها بعد التشهد مواليا بينهما؟ لا تشترط الموالاة كما قال. وبالتالي لو فصل بينهما بسكوت أو فصل بينهما بذكر، فهمتم؟ لا يضر، لا يضر. فيأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، واضح؟ أو فصل بينهما بنوم، بنوم نام قاعدا ممكنا مقعدته من الأرض في التشهد، تحيات بعد الصلاة على النبي بعد الشهادتين نام وبقي نائما، سلم الإمام، لما سلم استيقظ أتى بالصلاة على النبي فسلم. الصلاة صحيحة؟ أيوة الصلاة صحيحة. الموالاة بينهما لا تضر، لكن هو نام ممكن مقعدته من الأرض، يعني ما نام مضطجعا. ربما بعضهم ينام في السجود، يدعو فينام، فهذا نوم. إيه؟ نوم ولا نعاس؟ إن كان نوم بطلت صلاته، لأنه ما فيش تمكين. نعم. قال بعد ذلك الركن السادس عشر، السلام. لكن الركن الذي هو السادس عشر السلام، هذا التسليم عندنا تسليمتان، التسليمة الأولى هي الركن والتسليمة الثانية سنة. التسليمة الأولى هي الركن، التسليمة الثانية سنة. والالتفات عند التسليمة الأولى إلى اليمين سنة، والالتفاتة عند التسليمة الثانية سنة أخرى، مفهوم؟ فلو التفت عند التسليمة الأولى إلى اليسار جعل التسليمة الثانية فين؟ إلى اليسار. وقيل جعلها إلى اليمين، قولان مسألة فيها رأيان، لأن التسليمة الثانية محلها اليسار، هو إنما عكس فلا يعكس مرة ثانية، فهمتم؟ أيوة نعم. قال السلام، هذا السلام أقله السلام عليكم. طيب زيادة ورحمة الله سنة، يسن زيادة ورحمة الله في التسليمة، في تسليمة الصلاة مطلقا يسن زيادة ورحمة الله في تسليمات الصلاة مطلقا، صلاة فرض، صلاة نفل، صلاة جنازة أو نحو الصلاة كسجدة التلاوة وسجدة الشكر، فهمتم؟ ورحمة الله هذه تسن مطلقا، إنما زيادة وبركاته الشيخ ابن حجر قال تسن في صلاة الجنازة ولا تسن في غيرها، مفهوم؟ تسن في صلاة الجنازة. الشيخ الرملي قال لا تسن، لا صلاة جنازة ولا صلاة غيرها، تسن خارج خارج الصلاة، أفهمتم؟ وهناك رأي آخر وهو أن الصلاة وزيادة وبركاته تسن في الصلاة مطلقا، صلاة جنازة أو صلاة غيرها. فالمسألة فيها ثلاثة أقوال، فهمتم؟ في زيادة وبركاته، أما زيادة ورحمة الله فتسن مطلقا، فهمتم؟ لكن الواجب السلام عليكم، الواجب هو السلام السلام عليكم. لاحظ السلام عليكم، هذه الكلمتان فيها كم شرط؟ فيها 11 شرطا عندكم هنا، 11 شرط. السلام عليكم استخرج العلماء منها 11 شرط، طلعوها أنتم الآن من غير ما تنظروا في الكتاب. واحد، أن تكون كما قال عندكم، عرف التعريف السلام. فإذا يعني أتينا بالسلام منكرا من غير تعريف ما يصح السلام. قال سلام عليكم ورحمة الله، ما صحت صلاته، ما صح سلامه وبالتالي صلاته ما تصح، عليه أن يعيد السلام ما خرج من الصلاة، لابد أن يأتي به معرفا السلام عليكم، ما يصح أن يقول سلام، أفهمتم؟ تنكير، لابد من التعريف. شفت الآن العلماء أخذوا من صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم بقوله السلام عليكم، وما ورد أنه قال سلام عليكم، فلهذا لابد من الإيه، ولأن في هذا الإخلال باللفظ إخلال بالمعنى أيضا. السلام عليكم لا يكفي سلام عليكم، هذا الشرط الأول. التعريف، عرف وخاطب، السلام عليكم كاف الخطاب، فلا يصح السلام عليهم، عليهم السلام عليهم ما يصح، ما يصح هذا، لابد بكاف الخطاب، السلام عليهم ما يصح، لابد من التعريف والخطاب، عرف وخاطب وصل. ما هو الصلة؟ يعني ألا يقطع بين اللفظين بكلام أجنبي أو بكلام آخر، مفهوم؟ فإذا قال السلام وأتى بكلام أجنبي هذا إيه؟ فصل بينهما بكلام لم يصح، إلا أنهم قالوا لو يعني أتى بما يؤكد المعنى السلام التام أو السلام الحسن فهذا لا يتعارض مع المعنى فلا يضر، لكن لو فصل بينهما بغير هذه اللفظة أو هذه اللفظة أتى بكلام غير ذلك فهنا إيه؟ يتنافى مع الصلة أو الوصل، لأن ضد الوصل الإتيان بكلام أجنبي، مفهوم؟ لا تعلق له بالإيه؟ بالسلام، فلم يصح سلامه، عليه أن يعيده. نعم. أيضا مما هو يتنافى مع السلام أو من شروط السلام، عرف وخاطب وصل واجمع، عرف وخاطب وصل واجمع، فلا يصح أن يقول السلام عليكما أو عليك بالإفراد أو بالتثنية، بل لابد من الجمع، عرف وخاطب وصل واجمع ووالي، الموالاة. فضد الموالاة السكوت إذا كان طويلا أو سكوت إذا كان قصيرا مع قصد القطع، سكت يسيرا قاصدا قطع الموالاة، استأنف، يستأنف التسليم، فلا بد من الموالاة، عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا، مفهوم؟ حالة التسليم إن كان يستقبل القبلة بصدره كهو حال القائم والقاعد، فإذا عليه حالة التسليم أن يكون مستقبلا يلتفت بوجهه فقط عند قوله ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. طيب، فلا تسلم مع التفاتك بصدرك عند التسليم، السلام عليكم هكذا، هذا لا يصح، لأنه في هذه الحالة أعرض عن الاستقبال. طيب لو كان مثلا أعرض عن الاستقبال بعد التسليم لا يضر، لكن صلاته الآن قد مضت صحيحة، السلام عليكم، قال هكذا ورحمة الله، صلاته خلاص تمت على الصحة. لكن لو كان عند السلام أعرض، كما يعني كحال بعض من يصلي صلاة الجنازة من قيام، وهذا يحصل بعض الناس عندما يصلي صلاة الجنازة حينما يأتي يسلم بكله هكذا، أليس كذلك؟ تبطل، لأن الإعراض والانحراف عن القبلة في القيام أيسر منه في القعود، لهذا ينتبه. عموما هو لا يصح السلام مع الإعراض عن القبلة، لهذا لو كان يستقبل القبلة بوجهه كما هو في حال المستلقي خلاص، في هذه الحالة لا يسلم لا يلتفت أصلا، لأن استقباله للقبلة بوجهه وأخمصيه في حق المستلقي إذا كان قد أمكنه أن يرفع رأسه، في هذه الحالة لا يلتفت عند التسليم، لأن في الالتفات عند التسليم إعراض، ومن شروط صحة السلام أن يكون مع الاستقبال. فهمتم؟ نعم. عرف وخاطب وصل واجمع ووالي وكن مستقبلا، ثم لا تقصد به الخبر. السلام يقصد به التحليل، مفهوم؟ يقصد به الايه؟ التحلل من الصلاة، ولا يقصد به ايه؟ الإخبار عن السلام، بأن السلام ايه؟ السلام يعني سلام عليكم، أي قام بكم، أو سلام يعني ايه؟ حل عليكم. إنما يقصد به التحلل من الصلاة، مفتاحها التكبير، تحليلها التسليم. فيقصد بقوله السلام عليكم التحلل، أو التحلل مع الإخبار. لكن لو كان يعني أراد بقوله السلام عليكم الإخبار عن من كان على يمينه بأن السلام إيه؟ قام بكم أو نزل أو حل بكم، هذا لا يصح. لا يقصد به الخبر منفردا وحده، له أن يقصد به الخبر مع التحلل، أو يقصد به التحلل فقط، أو التحلل مع الإخبار، أو الإطلاق يصح. نعم. يعني لا يقصد بقوله السلام عليكم أنها جملة خبرية. فهمتم؟ جملة إيه؟ خبرية. يعني السلام عليكم، والجملة الخبرية ماذا؟ ما يعني الجملة الخبرية ما تحتمل الصدق والكذب لذاتها، أو ما الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. نعم. فهذا لا، ليس هذا هو المراد، إنما أردنا به التحلل، تسليم مخصوص على جهة مخصوصة، مفهوم؟ على جهة إيه؟ مخصوصة. نعم. واجلس وأسمع به نفسا، فإن كملت تلك الشروط وتمت كان معتبرا. فأيضا الجلوس، لهذا من شروط التسليم أن يكون حال القعود عند القدرة. عند ليه؟ القدرة. فقلنا أن القعود ركن مقارن لثلاثة أركان، ركن فعلي مقارن لثلاثة أركان: التشهد، والصلاة على النبي، والتسليم. مفهوم؟ نعم. واجلس وأسمع به نفسا، واجلس وأسمع به نفسا. وبالتالي هنا من يسلم قبل أن يجلس ما يصح سلامه، عليه أن يستقر جالسا ثم يأتي بالتشهد ويتمه، ويأتي بالصلاة على النبي ويتمها ثم يسلم. أما أن يسلم مع نهوضه مثلا أو نحو ذلك فلا يصح. وأسمع به نفسا، لابد أن يتلفظ بالتسليم بحيث يسمع به نفسه، طبعا بحيث يسمع به نفسه، حيث لا لغط، وحيث لا مانع من صمم وغير ذلك. فهمتم؟ نعم. وأسمع به نفسا. وزاد الشيخ شرطين: ألا يزيد ولا أو ينقص ما يغير المعنى. إذا زاد في اللفظ ما يغير المعنى، أو نقص من التسليم ما يغير المعنى، قال السلام عليكم، السلام، السلام عليكم، تغير المعنى، مفهوم؟ نعم. تغير المعنى في النقصان. كيف يتغير المعنى في ليه؟ في الزيادة. السلامات عليكم، تغير المعنى ولا السلامات إيه؟ كذلك يعني هذا لفظ غير صحيح. نعم. السلام التام الأكمل الحسن المبارك عليكم، هنا في زيادات أيضا، واضح؟ عليكم لا يصح، ولا بد أن لا يزيد ولا ينقص ما يغير المعنى، لا يزيد أو ينقص ما يغير المعنى. الشرط الأخير: كون التسليم بالعربية عند القدرة، بالعربية إن قدر، وإلا ترجم، وإلا إيه؟ ترجم. لكن ترجم إيه؟ ترجم التسليم نفس السلام عليكم يترجمها، ولا ينتقل إلى البدل، لا ينتقل إلى البدل، لا ينتقل إلى البدل. نعم. طالما أنه ناطق فعليه أن ينتقل إلى الترجمة لنفس اللفظ السلام عليكم، مفهوم؟ قال السابعة عشر السابعة عشرة أي من الأركان، وهو إيه؟ الترتيب. طبعا الترتيب هنا محله في غير الأركان التي تشترط فيها المقارنة. اكتب على هامش نسختك محل قولهم الترتيب ركن من أركان الصلاة في غير الأركان التي تشترط فيها المقارنة، يعني هناك مقارنة بين النية والقيام فما فيش ترتيب، مقارنة ما بين تكبيرة الإحرام والقيام، مقارنة ما بين النية وتكبيرة الإحرام، مقارنة ما بين قراءة الفاتحة والقيام، فهمتم؟ فهل هنا يشترط الترتيب؟ لا. الترتيب ركن؟ لا. محل قولهم الترتيب ركن في غير الأركان التي تشترط فيها المقارنة. أين هي الأركان التي تشترط فيها المقارنة؟ النية مع تكبيرة الإحرام، النية وتكبيرة الإحرام مع القيام، قراءة الفاتحة مع القيام، هذه أركان نعم والترتيب فيها ليس بركن، إذ فيها مقارنة ما بين هذه الأركان القولية أو القلبية والفعلي وهو القيام. كذلك هناك مقارنة ما بين التشهد الأخير والصلاة على النبي والتسليم للقعود مقارنة بالقعود، فهمتم؟ فهذا الترتيب هنا ليس بإيه؟ ركن. محل الترتيب في غير الأركان التي تشترط فيها المقارنة، فهمتم يا أحباب؟ واضح؟ نعم. قال الترتيب، فإذا لم يرتب، قالوا فإذا لم يرتب في هذه الحالة إما ألا يرتب مع العلم والعمد، وإما أن يرتب مع النسيان والجهل. لكن ما صورة عدم الترتيب المخل؟ قال سيأتي معكم. فلو أنه إما أن يقدم ركنا فعلي على ركن فعلي أو قولي، وإما أن يقدم ركنا قولي على ركن فعلي أو قولي، وإما أن يقدم السلام على الركن الفعلي أو ركن القولي، فهمتم؟ فصارت الصور عندنا كام؟ ست. إما أن يقدم ركنا فعليا على ركن فعلي، كأن قدم السجود على الركوع، وإما أن يقدم ركنا فعليا على ركن قولي، كأن يقدم إيه؟ التشهد على السجود، مفهوم؟ في هذه الحالة المقدم لا يعتد به إن كان التقديم مع نسيان أو جهل، فهمتم؟ المقدم لا يعتد به، فيأتي به في محله إن لم يصل إلى مثله من الركعة الثانية، وإلا صارت الركعة الثانية حلت محل الأولى. مثال ذلك، أضرب لكم مثال ذلك، واحد في الصلاة في القيام، هو فين؟ في القيام، ظن نفسه في الاعتدال، ظن نفسه في الايه؟ في الاعتدال، هو الآن في القيام، المطلوب ماذا بعد القيام؟ بعد قراءة الفاتحة أن يركع، هو ما ركع، ماذا فعل؟ سجد، هوى إلى السجود، فإذا قدم ايه؟ ركنا فعلي، وهو السجود على ركن ايه؟ فعلي، هو الاعتدال والركوع، فهمتم؟ في هذه الحالة ماذا عليه؟ إن كان منفردا عليه أن يعود إلى القيام فيركع ثم يعتدل، فإذا لم يعد واستمر في صلاته ناسيا ناسيا ناسيا، فتذكر في الركعة الثانية أنه ترك الركوع، تصير الركعة الثانية أولى والركعة الأولى لغو، ويسجد للسهو، مش كده؟ قبل السلام، واضح؟ لأنه فعل ما يبطل عمده لا سهوه الصلاة، فهمتم؟ في هذه الحالة صلاته صحيحة. لكن إن كان مأموما، إن كان مأموما يتبع الإمام فيما هو فيه ويأتي بركعة بعد سلام الإمام، مفهوم؟ هذه الصورة الأولى. طيب الصورة الثانية أنه قدم ركنا فعليا على ركن قولي، قدم التشهد الأول أو عفوا التشهد الأخير على السجود، جلس في القعود في جلوسه ما بين السجدتين ظن أنه جلوسه في التشهد الأخير، فجلس وأتى بالتشهد الأخير، فتذكر قبل السلام أنه ترك التشهد، ترك السجود الأول السجود الثاني، ماذا يفعل؟ يسجد ويأتي بالتشهد وقبل السلام يسلم، مش كده؟ وإلا فتبطل صلاته إلا إذا طال الفصل، فإذا سلم وتذكر أعاد إن قرب الفصل، مفهوم؟ وإلا يعني استأنف الصلاة. الحالة التي بعدها وهي تقديم ركن قولي على ركن فعلي، فكذلك إذا قدم ركن قولي على ركن فعلي كأن ماذا؟ قدم ركن قولي على ركن على ركن قولي أو على ركن فعلي، كأن قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على التشهد، يعيد الصلاة على النبي في محلها، أو كأن قدم التشهد على السجود، يعيد التشهد في محله، مفهوم؟ واضح؟ في هذه الحالة يعيد في محله. نعم. قال الشيخ بعد ذلك: وإما أن يقدم ماذا؟ السلام على الركن الفعلي، أو يقدم السلام على الركن القولي. فإذا قدم السلام أتى بالسلام في محله. قال: وفي الثالثة تبطل صلاته، أي قدم السلام على الركن القولي أو على الركن الفعلي، تبطل صلاته إن علم وتعمد، وإلا فلا، فيأتي بالسلام في محله ولو بعد طول الفصل، يعني كأن سلم قبل أن يتشهد التشهد الأخير، أو سلم قبل أن يقعد للتشهد الأخير، فماذا عليه؟ عليه أن يأتي بالسلام في محله. ولكن حينما يأتي بالسلام في محله في هذه الحالة يفوت محل سجود السهو، فلا سجود للسهو حينئذ، لأن السجود للسهو محله بعد قبل السلام، مفهوم؟ محله قبل السلام. قال: تبطل صلاته إن علم وتعمد، وإلا فلا، فيأتي بسلام في محله ولو بعد طول الفصل. وفي كل الأحوال المذكورة غير المبطلة يسجد للسهو، يعني إذا كان ناسيا أو جاهلا، هذه الأحوال اللي فيها غير بطلان لا تبطل الصلاة، أما مع العلم أو العمد تبطل الصلاة، مع العلم أو العمد تبطل الصلاة. قال الشيخ: طبعا هنا في تقديم الركن القولي على الركن القولي، أو تقديم الركن القولي على الركن الفعلي، لا تبطل الصلاة باعتبار أنه في هذه الحالة يعني لا يؤدي إلى بطلان، لكن في هذه الحالة هو لو نقل ركن قولي إلى غير محله قاصدا به الركن القولي المنقول عن محله، قاصدا به نقله عن محله، ما تبطل صلاته، ولكن يسجد لسه، يسجد للسهو كما مر معنا في أحكام سجود السهو في غير هذا الكتاب. قال بعد ذلك: فصل في درجات النية. اقرأ كده. قال: فصل. النية ثلاث درجات: إن كانت الصلاة فرضا وجب قصد الفعل والتعيين والفرضية، وإن كانت نافلة مؤقتة كراتبة أو ذات سبب وجب قصد الفعل والتعيين، وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل فقط. الفعل أصلي، والتعيين ظهرا أو عصرا، والفرضية فرضا. كمل خلاص كده. قال: النية، نيات الصلاة على مراتب ثلاث: إما أن تكون الصلاة فرضا، وإما أن تكون الصلاة نفلا، والصلاة التي نفل إما أن تكون نفلا مقيدا، وإما أن تكون نفلا مطلقا. فصارت عندنا الصلاة على مراتب ثلاث، وفي هذه الحالة الصلاة على المراتب الثلاث في النيات تختلف نيات كل صلاة عن غيرها. فإن كانت الصلاة فرضا اشترط في النية ثلاث شروط. نعم. يا سائلي عن شروط النية: القصد والتعيين والفرضية. القصد والتعيين والفرضية، هذه إن كانت الصلاة فرضا. فإن كانت الصلاة فرضا اشترط القصد، قصد الفعل أي استحضار معنى أصلي، ويسن التلفظ بذلك الايه المستحضر المستحضر وهو أصلي، فتقول نويت أصلي أو أصلي مع استحضار هذا المعنى في القلب، قصد الفعل أصلي، هذا الشرط الأول، أصلي فرض الفرضية، إن كانت الصلاة فرضا لابد من استحضار الفرضية، مفهوم؟ أو ما يقوم مقامها من المكتوبة مثلا أو الواجبة، مفهوم؟ أصلي فرض الظهر أو العصر أو العشاء أو المغرب أو الفجر، فهذا التعيين لابد من استحضار قصد الفعل والفرضية والتعيين. قال هنا إيه؟ قصد الفعل والتعيين والفرضية، يعني لا بأس تقديم وتأخير لا يتغير المعنى. فصار عندنا الآن استحضار هذه الثلاثة الأمور، استحضار هذه الثلاثة الأمور، قصد الفعل والتعيين والفرضية. فقصد الفعل استحضار معنى قولك أصلي، والتعيين يعني تعيين الصلاة التي تصليها من ظهر أو عصر أو عشاء أو مغرب أو صبح، مفهوم؟ إن كانت هذه الصلاة مكتوبة، وإن كانت الصلاة صلاة جنازة لابد من التعيين بكونها صلاة جنازة، وإن كانت هذه الصلاة صلاة مثلا منذورة كذلك استحضار النذرية. فمعنى قولك فرضا أو معنى قوله فرضا تشمل ست صور، فرضا حقيقة أو فرضا صورة، كما في صلاة من الصبي المميز أو المعادة، حتى لو كان يصلي صلاة معادة، صلاة الظهر معادة، صلاة العصر معادة، لابد من استحضار التعيين أيضا، مع أنها لأنها هذه فرض، هذه فرضا، فرضا أصالة أو فرضا على الكفاية، عفوا فرضا أصالة أو فرضا على لعارض كالنذر، فرضا على التعيين أو فرضا على الكفاية. فهناك ست صور للصلاة إذا كانت فرضا، ست صور، فرضا حقيقة، فرضا صورة، فرضا أصالة، فرضا لعارض، فرضا على التعيين، فرضا على الكفاية. فإذا كان المصلي سيصلي صلاة هي الظهر، لكن هذه صلاة الظهر ليست فرضا في حقه بأن كانت معادة، لكنها على صورة الفرض، أو بأن كانت مثلا صلاة صبي مميز، فهي ليست فرضا في حقه لكنها على صورة الايه، على صورة الصلاة المفروضة، فهو سيصلي الظهر، مفهوم؟ لم تتغير هيئتها عن هيئة غيرها، فأنتم فهذه صلاتنا هي فرض أصالة، عفوا حقيقة أو صورة، فهي في الحقيقة نفل لكن في الصورة هي إيه؟ فرض. أصالة يعني بأصالة الشرع أو نذرا، كالصلاة التي هي في الأصل نافلة فوجبت وصارت مفروضة في حقه بالنذر، فلابد من التعيين. كذلك سواء كانت هذه الصلاة مفروضة على التعيين كالصلوات المكتوبة أو مفروضة على الكفاية كصلاة الجنازة، فهمتم؟ فلابد من التعرض لهذه الثلاث الأمور، القصد والتعيين والفرضية. نعم، شوف هنا قال إيه؟ المعنى أن الصلاة إن كانت فرضا ولو نذرا أو كفاية أو قضاء أو فائتة أو معادة. إذن هذه ما ذكرته لكم يشمل الصور الست، يشمل إيه؟ الصور الست، نجعلها هكذا، الصلاة المفروضة إما أن تكون مفروضة، يجعلها هكذا، الصلاة المفروضة إما أن تكون مفروضة أصالة، عفوا، إما أن تكون مفروضة حقيقة أو صورة، وإما أن تكون مفروضة أصالة أو لعارض، وإما أن تكون مفروضة على التعيين أو على الكفاية، فتشمل بعدين أنت فر عليها، مفهوم؟ نعم. فالنذر هذا مفروض على الإيه؟ لعارض. صلاة الجنازة كفاية، القضاء مفروض على التعيين، الفائتة كذلك، المعادة المعادة إيه؟ صورة، فهمتم؟ ومثلها إيه؟ صلاة الصبي، لأنها في صورة الفرض. هذا على رأي الشيخ بن حجر. رملي قال لا تشترطوا، لأنها في الحقيقة نافلة وليست إيه؟ ليست صورة، ليست يعني فرضا. طيب، وإذا كانت الصلاة غير مفروضة بأن كانت الصلاة نافلة، فالنافلة على قسمين، إما أن تكون النافلة إيه؟ مقيدة، وإما أن تكون النافلة إيه؟ مطلقة. فإن كانت النافلة مقيدة اشترط قصد الفعل والتعيين، اشترط قصد الفعل والتعيين. طبعا المقيدة على قسمين، مقيدة بوقت أو مقيدة بإيه؟ بسبب. فالمقيدة بوقت كالرواتب القبلية والرواتب البعدية وصلاة الضحى والوتر والتراويح، هذه مقيدات بوقت. والمقيدة بسبب كالكسوفين، فهمتم؟ والاستسقاء، فهذه مقيدات بإيه؟ بسبب. ففي الحالتين يشترط إيه؟ قصد الفعل والتعيين. مفهوم؟ نعم. قال بعد ذلك، نعم، إن كانت الصلاة نافلة مطلقة، يعني المراد بالمطلقة هو الصلاة التي لم تقيد بوقت ولا بعدد، التي لم تقيد بوقت أو بسبب أو بعدد. هنا قال نافلة نفلا مطلقا ليس مؤقتا ولا ذا سبب. كما قلنا لكم في درس سابق، المراد بذلك هذه هو النافلة المطلقة، ليست مقيدة لا بوقت ولا مقيدة بسبب، وأيضا ليست مقيدة بعدد، فهمتم؟ فهذه النافلة المقيدة المطلقة، ماذا يشترط؟ يشترط في النية قصد الفعل، أصلي الله أكبر، يعني زيادة لله ونحو ذلك من الإضافات الأخرى، هذه مندوبات لا تشترط في أصل صحة النية. يعني إن كانت النافلة مطلقة، انتبهوا لهنا، قال وإن كانت نافلة مطلقة وجب قصد الفعل. هنا قال عندكم الشيخ الشارح النافلة المطلقة وما ألحق بها، يعني مطلقة حقيقة أو ما كان في حكم المطلق. ما كان في حكم المطلقة النوافل التي هي ذات سبب، مفهوم؟ إما متقدم أو إما متأخر، لكن القصد إيجاد مطلق صلاة عند ذلك السبب. مثل إيه؟ قال هنا وما ألحق به من المقيد، وهو الذي يقصد منه إيجاد مطلق صلاة لا صلاة مخصوصة، كتحية المسجد. تحية المسجد هذا صلاة ذات سبب ولا ذات وقت؟ ذات إيه؟ ذات سبب. تحية المسجد صلاة؟ نعم صلاة. أنت تصلي صلاة تحية المسجد؟ نعم أصلي صلاة تحية المسجد. ذات وقت ولا ذات سبب؟ يعني نحن نذهب إلى المسجد في وقت معين لنوقع الصلاة، وإلا كلما دخلنا إلى المسجد نوقع صلاة؟ كلما دخلنا إلى المسجد. فإذا هذه صلاة ذات سبب، لكن ذات سبب متقدم ولا ذات سبب متأخر؟ السبب تقدم على الصلاة ولا السبب تأخر عنها؟ نحن ندخل إلى المسجد فنصلي ولا نصلي لندخل؟ نصلي لندخل، أليس كذلك؟ الإيه؟ ندخل فنصلي. إذن هنا هي صلاة ذات سبب متقدم، لكن هذا السبب المتقدم ليس مقصودا لذاته، إنما المقصود إيجاد مطلق صلاة عند الدخول. فلو دخلنا إلى المسجد فصلينا ركعتين سنة الظهر القبلية، سقط طلب سنة تحية المسجد. أو دخلنا إلى المسجد فوجدنا صلاة الظهر قائمة فصلينا الظهر مع الإمام، فلم نصلي تحية المسجد. بعد أن نفرغ من صلاة الظهر هل نصلي تحية المسجد؟ لا، سقط الطلب. سقط ليه؟ سقط الطلب بإيجاد مطلق صلاة عقب الدخول. فهي صلاة في الأصل ذات سبب، ولكنها غير مقصودة لذاتها. فهذه الصلاة التي هي ذات سبب غير مقصودة لذاتها، بل المقصود إيجاد مطلق صلاة عند ذلك السبب، هي من نحو المطلقة في النية، من نحو الإيه؟ النافلة المطلقة في النية بس، مش في حكم الأوقات، لأن في الأوقات تحرم الصلاة إيه؟ الأوقات المنهي عنها، الأوقات المنهي عن الصلاة فيها تحرم في ماذا؟ تحرم النافلة المطلقة، فهذه ليست من النافلة المطلقة حينئذ، فهي إيه؟ تختلف باختلاف الاعتبار، فهمتم؟ واضحة؟ في النية فقط لا حكم النافلة المطلقة، في غير ذلك هي صلاة ذات سبب متقدم. تحية المسجد، إيه كمان؟ قال أيضا سنة الوضوء، لو واحد توضأ وبعد أن فرغ من الوضوء استقبل القبلة قال أصلي لله الله أكبر، ما قال أصلي سنة الوضوء، صلاة صحيحة، فهمتم؟ كذلك إيه أيضا الاستخارة، مع أن الاستخارة سببها متأخرة، فهي في النية كالنافلة المطلقة، وقضاء الحاجة كذلك، والقدوم من السفر كذلك، وبل بقية الإيه الصلوات التي القصد منها إيقاع مطلق صلاة عند ذلك السبب، لا القصد منها إيجاد صلاة مخصوصة كالرواتب القبلية والبعدية، هذه الرواتب القبلية والبعدية والوتر والتراويح ونحو ذلك، هذه صلوات مقصودة مخصوصة بذاتها، فهمتم؟ لا تندرج في غيرها، فالصلوات التي تندرج في غيرها هذه من الصلوات لها التي لها حكم النافلة المطلقة، فهمتم يا أحباب؟ 12 صلاة تقريبا أو 14 صلاة، واضح؟ منها سنة السفر قدوما وذهابا، وسنة القتل، وسنة الطواف، وسنة الوضوء، وسنة قضاء الحاجة، وسنة الاستخارة، وسنة دخول المنزل، فهمتم؟ هذه كلها سنة الزوال، كل هذه صلوات إيه؟ حتى صلاة الأوابين، مع أنها صلاة ذات وقت، لكن إيجاد مطلق صلاة فيما بين المغرب والعشاء ولو نافلة مطلقة، فهذه من جملة الصلاة التي تندرج في غيرها، كل صلاة تندرج في غيرها هي صلاة وإن كانت ذات وقت أو ذات سبب، لكنها في حكم النافلة المطلقة في النية، فهمتم؟ نعم. مما يعني سمعناه من الحبيب سالم الشاطري يذكره كثيرا، أنه يقول صلاة الأوابين إذا فاتتك بين المغرب والعشاء اقضها مع صلاة التراويح، فتقول صلي ركعتين سنة صلاة التراويح والأوابين، فتدرك بصلاة التراويح فضيلة التراويح والأوابين قضاء، والأوابين قضاء، هذا في حق الكسالة، يعني هذا رأي في حق الكسالة، يعني يعمل به الكسلان، يعمل به الكسلان، لكن النشطان فيصلي الأوابين في وقتها 26 ويصلي التراويح في وقتها 20، لكن الكسلان يعني لا يصلي الأوابين فيصليها مع التراويح، الله سبحانه وتعالى فتح له الباب، فصلي الأوابين مع التراويح، لكن تنويها قضاء لا تنويها أداء، صلي سنة صلاة ركعتين من سنة صلاة التراويح والأوابين قضاء، فهمتم؟ نعم. يلا. قال بعد ذلك أعيد يعني فهذا خلاص، هذا شرحنا له. نعم. قال شروط تكبيرة الإحرام، كمل 11:30 خلاص، يعني نقف عند تكبيرة الإحرام.